اللي هتعمل بيها التشريع بعد كده. ما هي دي الديمقراطية. شوف ازاي. طيب قال يجتمعون في بعض هذا المعنى ويفترقون والمآل واحد. اما المتشرع الشارع ده البرلماني بقى عضو مجلس الشعب والشورى. اما المتشرع فانه يضع هذه القوانين وهو يعتقد صحتها وصحة ما يعمل، فهذا امره بين وان صام وصلى وزعم انه مسلم. قل لي طب ده الكلام ده كويس قوي وان انت شهدت على نفسك. اقول لك فين بقى شهدت على نفسي؟ تقول لي هو بيقول لك يعتقد صحة ما يعمل، يعتقد صحة القانون، وهو في الحقيقة مش معتقد صحة العملية كلها. امال بيعملها ليه؟ قال لك بيعملها عشان بيقول لك انا بعمل الغلط ده عشان اوصل لبسر الحكم. يقول له يعني هو بيعملها متأولا. تقول لي طب هو لما بيعملها كده العملية دي اسمها ايه؟ ما تشريع صح؟ تشريع او اجتماع على التشريع او دعم للتشريع. عشان بس العادي يقول لي والله ما بشرع. لو هم عادين لما حد يقول قانون وحش ولا ضد الشرع ما بيقولوش نعم، وبيقولوا لا كمان مش موافقين. خلي بالك اقول لك ما هو البرلمان ده لما اتنشا على قسمين، قسم يكره حكم الله وقسم بيدعي انه عاوز حكم الله عز وجل. الاثنين دول تضافروا على انهم يبنوا البرلمان اللي في النهايه بيقول لحكم ربنا انت تحت امري انا وتحت الاغلبيه بتاعتي انا. عرفت ازاي؟ فصار كلهم مله واحده. كان لازم تبعد عنهم، يا تبعد عنهم يا يبعدوا عنك. خلاص. ودي النقطه اللي كنت عايز اقولها لك في كلام الشيخ احمد شاكر، انه قال هنعمل ايه؟ قال اول ما نطلع وناخد ننتخب كده ونطلع في السنه دي وبتاع، اول ما نوصل هنعمل ايه؟ هنحكم بمرضى الله. خلاص يبقى لا برلمان بقى ولا حاجه. ده مدلول كلام ولا هو مدلول كلام؟ ده حلو بالنسبه لك وحش لينا؟ خلاص هيبقى برلمان ولا حاجه وانتهينا. لكن احنا بنقول الديمقراطيه دي تبدا من اول ما تقول طالب بالديمقراطيه لحد ما تمشي بقى التشريع بتاع الصناديق والطابور اللي بيتمضي وكل ده، كل ده يدخل في الكفر لانه دين تاني. زي ما قلنا ده دين جديد بقى. الاسلام انتقل المسلم من الاسلام، بقاش يهودي وما بقاش نصراني، بقى ديمقراطي. يبقى عند الاسلام اليهوديه النصرانيه الديمقراطيه. ولذلك تلاقي كده في مقالات كتاب القوميه بتاع الشيخ ابن باز اللي عامل فيه ايه؟ الديمقراطيون. دي جماعه خلاص بقى هو دين جديد يتكلم عليه الشيخ علي الخضير فك الله واسعه، يقول لك كده الديمقراطيون. يتكلم عليه اهل العلم بيقولوا كده، يبقى ده دين جديد. طيب بيقول لك اصلنا يعتقد صحتها. وقال لي كمان قال وصحه ما يعمل. طب وانت مين اللي قال لك ان هو بيعتقد صحه ما يعمل؟ اقول لك عشان عمله. يعني دلوقتي يا شيخ اعمل ايه دلوقتي يا شيخ؟ قال لك انت تنتخب خلاص عادي كده. عادي وانا هنزل معاك اهو. وتلاقيه بقى بيحط اصبعه في البتاع ده اهو، واخد بالك؟ وطالع بيبين لك صباعه كده في البتاع اللي هي الحبر، بيبين لك صباعه كده، يرفع صباعه كده ان هو ايه؟ ان هو. ومع الاسف الشديد انه يحط صباعه السبابه الذي ينصبه المرء في صلاته وهو يقول اشهد ان لا اله الا الله. تصور كانه يحاد الله عز وجل علانيه دون ان يشعر. يحط صباعه في البتاع ويطلع الثور وبيبتسم ابتسامه عريضه بلهاء في غايه العجب، او يجيبه لك واقف في الطابور، يصور لك واقف في الطابور عشان يخليك قدوه بيا وحاجات زي كده. يبقى انت اذا كان عمل ده كفر يبقى انت لا ترى صحته، لكن انت ترى ان ده بقى صحيح دلوقتي زي حليب رخص، بس بقى اسمه صحيح دلوقتي. فاذا اعتقد صحتها، هو ده اللي قلناه بقى في قضيه الجواز والنقد الاعتقادي، فاكرين؟ اذا اعتقد صحتها كمان فبقى كافر. شوف بيقول ايه الشيخ احمد شاكر. اما المتشرع فانه يضع هذه القوانين وهو يعتقد صحتها وصحه ما يعمل. فكين لما طلع المستشار الغرياني راح مقدم الدستور لمرسي، وبعدين وقف ياخده منه، والغرياني قاعد يعيط، ومرسي كمان استعبر، والناس قاعده تسقف وتصفر عشان اداله صنم جديد يعبده من دون الله عز وجل. عمرك شفت ممكن يحصل كده؟ اهو كده. ده عيط ليه بقى الراجل ده؟ بيعيط ليه؟ بيعيط علشان خاطر عمل جامد جدا، عمل صحيح جدا، وفضلوا بقى ينافحوا. الدستور ده مسلوق،